بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 12 من شهر ذي القعدة من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 95 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه، أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم. وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. ماذا يريد القبوريون ومن يأتي إلى قبر السلم يدعون دون الله؟ ماذا يريدون إذا كان الله جل وعلا قد جعله سببا لهدايتهم، وبين لهم الطريق، وبين لهم أمور الاعتقاد قبل كل شيء، وفي الآخرة جعل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ممن يشفع للناس جميعا؟ ماذا يريدون أكثر من هذا؟ حتى ألبسوه ما نهاهم الله عنه وما حذرهم منه فدعوهم من دون الله. وإذا لو عقلوا وتعقلوا لعلموا أن ما له عليهم من الفضائل في الدنيا وفي الآخرة يغنيهم، بل يصرفهم ويحذرهم عن هذا الشر. وكلامه رحمه الله كلام قيم، فيها قرأت كلاما أظن لشيخ الإسلام ولعله تقدم غير مرة فرصه قريبة، أن حاجة الناس إلى الوحي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ذلك لأن الطعام والشراب تحيا به الأبدان، والوحي تحيا به القلوب، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. فعلم من وجد العبارة هذه أظن هذا الشيخ الإسلام الجميع، وإن لم تخل الذاكرة إما في النبوات أو في القضاء. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. هذا مصداق قول بعض الصحابة، أظنه أنه أبو الدرداء، يقول: إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا. فكلما أنعم الله العبد نعمة أتى بما هي زكاة له، أعطاك الله زادك الله مالا ازدد نفقة وسخاء، أعطاك الله علما ازدد تعليما للناس وتواضعا وهل مجر، أعطاك الله منصبا ازدد للناس قضاء حوائجهم وأن تكون مفتاحا للخير غلاقا للشر وهل مجر، والمحروم من حلم. والتواضع لله والزيادة في طاعة الله إذا أنعم الله عليك هذه من زكاة النعم، وعكسها نقمة على صاحبها، وتكون تلك النعم فجة عليه. نعم يا دكتور. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلى لكن وفق من وفق لتوظيف النعم في مجالها ومسارها، والمحروم من كان على النقيض. بعض الناس يؤتيه الله مالا وجاها وعلما ولكن نعوذ بالله لا يحسن زكاته، ماله يزداد ومع هذا ليس له من أبواب الخير إلا القليل. نعم شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. انظر تعبير إيراد هذه الآية، إيراد هذا الدليل في قلب الموضع والشاهد. نعمة في لحظة عرش على ثقله وبعد المسافة، ثم عرش له حراسة، عرش ملكة، ومع هذا قبل أن يرتد إليك طرفه. لكن كلام سليمان أعظم من ذلك. قد جاء في الحديث: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة. يبلوني أشكر أم أكفر. استحضر أن مقام النعم الشكر وأن ضدها الكفر. نعم هذا دليل على علو مقام الأنبياء، أنهم أعلم الخلق بالله، والإنسان يغفل أحيانا عن الشكر في نعم صغيرة. نعم الشيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور. ولهذا قيل من جميل ما قيل: إن النعم بشكرها وبكفرها تفر. نعم أحسن الله إليك. كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. أي ليس كل من وزعت عليه. شيخ راجل. هل تذكر أنت أو منكم الإخوان شاهد قرآني آخر لآية الفجر التي قرأتها قبل قليل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم. قوله تعالى طارق. أيام طارق تفضل. وقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيها دليل ألصق بالآية الفجر. هذا صحيح، لكن فيها اشتراك وهو أصل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، في غير في بعد ألصق آخر لهو يأوس كفور عدد الشورى، فيها أنه إذا أنعم عليه شكر، وإذا كذا حرم يأس وقرض وكفر. فإن أعرضوا بداية الآية شيخ، فإن أعرضوا فما أرسلناك منه، وإن إذا دخل الإنسان نعم نعم وإن وإن إذا نعم وإن إذا أذق الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصوم سيئة ما قد مذيفني نعم. هذا كذلك نعم هذا من هذا القبيل. طيب نعم دكتور ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وأبليته يكون ذلك إهانة مني له؟ قال رحمه الله عند قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم، الآية: ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وأبليته يكون ذلك إهانة مني له. قد ينعم على من يشكر، وقد ينعم على من يكفر، وقد يبتلي بالفقر من يحب، وقد يعاقب من يبغض. لكن موقف المسلم الشكر عند النعم، والصبر وعدم الجزع عند النقم والابتلاء. نعم يا دكتور ماجد. انتهى الفصل أحسن الله إليك، والفصل الذي بعده يبدو فيه طول. طيب في فوائد اليوم؟ اي نعم أحسن الله إليك. عند الشيخ راشد، لكن الشيخ راشد لم يدخل، ننتقل بن مسعود أحسن الله إليك. طيب شهد الله. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أم الدرداء اثنتان، الكبرى صحابية لا رواية لها في الكتب الستة، والصغرى تابعية لها رواية في الكتب الستة. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: واعلم أن أم الدرداء اثنتان، فالكبرى تسمى خيرة بنت حدرد لها صحبة، ويقال إنها ماتت قبل أبي الدرداء. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث، والصغرى واسمها هجيمة بنت حيي الوصابية، وهي من قبيلة من حمير، روت عن أبي الدرداء. وقال الذهبي في سير واصفا لأم الدرداء الصغرى، قال: السيدة العالمة الفقيهة، ووصفها في تذكرة الحفاظ قائلا: كانت فقيهة عالمة عابدة مليحة جميلة واسعة العلم وافرة العقل، روت الكثير عن أبي الدرداء. وقال عنها في تاريخ الإسلام عن أم الدرداء الصغرى: وكان لها جمال وحسن، وكان لأم الدرداء حرمة وجلالة عجيبة. وقال عنها في السير: عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء، واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. وقال عنها ابن كثير عن أم الدرداء الصغرى في البداية والنهاية: تابعية عالمة فقيهة، كان الرجال يقرؤون عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق، وكان عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها مع المتفقهة يشتغل عليها وهو خليفة رضي الله عنها. وقال ابن حجر في الحافظ ابن حجر في التقريب: قال أم الدرداء هجيمة، وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي الصغرى ثقة فقيها أخرج لها أصحاب الكتب الستة، وأما الكبرى فاسمها خيرة ولا رواية لها في الكتب الستة. وقال في تهذيب التهذيب: ذكر الحافظ ابن حجر عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت: إن نؤبا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. والشيخ الألباني رحمه الله نقل في صفة الصلاة في الخاتمة، قال: روى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. انتهى. الله الله. شيخ عبد الله. نعم. لما خرجت هذا الكثير تتكلم بعدها يا شهد الله، لو تعيد يا شهد الله. أي ابن كثير قال قال: تابعية عالمة فقيهة، كان الرجال يقرؤون عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق، وكان عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها مع المتفقهة يشتغل عليها وهو خليفة رضي الله عنها. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. شيخ عبد الله يا ليت تكمل جميلك وترى ترجمتها في حلة الأولياء إذا كانت موجودة. أيضا يا شيخ عبد الله في كتاب آخر في تهذيب الكمال كان لها رواية. أتمنى أن ترجم هذه الكتب بأن يصبح فيها رسالة. عبد الكريم السعدي موجود؟ معكم شيخنا، معكم شيخنا الشيخ عبد الكريم. نعم شيخنا. أتمنى هذه الصحابية للشيخ عبد الله التابعية للشيخ عبد الله أفاد جميع كعادته لهذه الفوائد النفيسة حقيقة لا يعرف الكثير عنها. حقيقة أنا أول مرة وجهلي أكثر أسمع هذا الكلام أعتبره من يعني من ذهب الفوائد صراحة. هذه التابعية جليلة. ليت أنك يا عبد الكريم أو الشيخ عبد الله تجمعون عبد الله. نعم. إن كان عندك فسحة وقت رعاك الله استمر في جمع ترجمتها رعاك الله، لأن هذه المرأة حقيقة هذه السيرة جديرة بأن تطبع في رسالة وتوزع على النساء قبل الرجال حقيقة، لأن حقيقة هذه أم الدرداء ليست صح ليست مدرسة ولا كلية بل جامعة. يعني هالأخلاق وهالشمائل وهالجهود العلمية حتى الخلفاء يعني يقول عليها وفقيها. فأتمنى يا شيخ عبد الله وفي هذه اللي قرأتها يا شيخ عبد الله فضلا لا أمرا أنزل الجميع في الموقع رعاك الله. طيب إن شاء الله على الله مقامك ورفع قدرك وقدر الجميع. آمين. عبد الكريم أحسن الله عليك يا شيخ. نعم شيخنا. أتمنى أن ذكر الشيخ عبد الله يكون عندك وتضيف إليه ما تقف عليه إن شاء الله. ونريد جميعا أن يكون من نتاج الدرس بعض الرسائل ومن ضمنها ترجمة أبو الدرداء رضي الله عنه إن شاء الله. دكتور الله. السلام عليكم. لعل الشيخ عبد الله يفيدنا هل أم الدرداء الصغرى هي التي زارها سلمان الفارسي وكان بينهما الحديث أم تلك الكبرى؟ والله لا عبد الله. نعم شيخنا. يبدو في علمي بس أختبر نفسي أنها قد تكون الكبرى لأن بلغ الخبر رسول الله لما زاره سلمان فقال أطع سلمان. لكن نسمع شيخ عبد الله. الله أعلم كما تفضلتم شيخنا الله يحفظكم. الكبرى. أي الكبرى. نعم. طيب شيخ عبد الله ليش ترجع لكان أبو نعيم ترجمها في الحلية حتى نرى شيء من عبادتها رحمه الله. هي من العابدات طبعا يا شيخ. أنا اختصرت يعني هو الكلام كثير جدا فأنا كتبته كم مرة واختصرت هذه العصارة يعني. شيخ عبد الله يعني حقيقة أنا أتمنى أنت وعبد الشيخ بكري وأنت أنها تخرج أن تجمعون فيها أو تجمع فيها أنت. جزاك الله خير وتكمل. وهذا من باب البر بهذه التابعية الجليلة رعاك الله. نعم. ونقل في تهذيب التهذيب قال الحافظ ابن حجر وقال ابن حبان في الثقات كانت تقيم 6 أشهر ببيت المقدس و6 أشهر بدمشق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه غريبة والله. الترجمة هذه كنت أقرأ أنها فقيهة وكانت تجلس استراحة لكن بهذا الزخم الإعلامي اللهم ارحمها وانزع عنا خيرها. شيخ عبد العزيز أحسن الله إليك. هما كلاهما زوجتان لأبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. لكن كما قال أولى صحابية وهذه تابعية. أي نعم. رضي الله عنهم جميعا. آمين. شيخ عبد الله في كتاب الآلاف اسمه أخبار النساء. أيوة. لعله يذكر مراجع أخرى أو نقولات عنها غير ما ذكرت. فأتمنى أنت والعبد الكريم تتفقها وأتمنى أن تكمل تكمل برك بها وتجمع الأخبار عنها وتجعل في ملف رعاك الله إن شاء الله. معلين شيخنا، هذه طبعا ما ذكرت في بعض الأشياء ما ذكرتها، منها الصغرى هذه نشأت يتيمة في حجر أبي الدرداء، وكانت تذهب معه للمسجد في برنس تصلي في صفوف الرجال وتجلس، وكانت تذهب معه ماذا؟ أم الدرداء الصغرى هذه يتيمة نشأت في حجر أبي الدرداء، رباها أبو الدرداء، تربت عنده، ثم كان وهي صغيرة كانت تمشي معه للمسجد في برنس تصلي في صفوف الرجال وتجلس في حلق القراء، حتى قال لها أبو الدرداء الحقي بصفوف النساء، لما كبرت قال لها الحقي بصفوف النساء. الله، كل خبر أحسن الذي قبله، ما شاء الله تبارك الله. والله والله لم أقرأ، لم أسمع ترجمة امرأة بعد الصحابيات مثل هذه شيخ، اللهم أرضى عنهم جميعا. آمين آمين. قال يا عبد الله هذه نحتاج إلى أن نتزود رعاك الله، هذه تصلح والله إنها نسرتها فقط دون شرح، هذه المواقف وحرصها على الصلاة والذهاب والجلوس مع في حد ذاتها هذه تكفي أن تكون محاضرات علمية تربوية وتعليمية، جمع الله لها أشياء كثيرة رضي الله عنها وجزاها الله تعالى عن الإسلام خيرا. آمين آمين. أثابك الله يا شيخ عبد الله وجزاك الله خيرا. آمين آمين وإياكم أجمعين. جزاك الله خير رعاك الله. طيب باقي أحد من الشيخ ماجد ولا نختم؟ انتهينا أحسن الله عليك. طيب محمد مزروع في شيء؟ أحسن الله إليك شيخ، أنا ظننته في درس القراء. كيف رعاك الله؟ أذكر أن الواجب الذي أعطي إلي كان في درس لا لا لا أنا أقول سؤالك عن الدرداء حق زيارة سلمان. أي لا لا خلاص الله أكد شعبانها كبرى. نعم اقتنعت الآن. نعم جزاك الله خير، شكر الله لك. طيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.